مسكين هذا ولذلك الصرف اللي ما تدرسونه. شوف الذين يعرفون الصرف يعرفون ليش كأنك الأفعال هذا هذا الأفعال هذه الأفعال الخمسة تنصب حسين ليش الآن يحفون هنا دخلت عليه ايش أن ما حذفت النور ليش أنت تعرف لأن النون هنا نون النسوة هذا ليست من الفعل لأن الواو هذا لم الكلمة ما هو واو الجمع إلا أن يحفون المضارع هناك مبني على على على السكون نعم اتصالي بنون النسوة إلا أن يحفون النساء عن النصف الثاني يفعلن منه وأن تعفو اقربوا للتقوى ليش حذفت هنا؟ شوف يحتاج المفصل إلى هذه الأشياء. الآن كثير من المفصلين كثير من المفصلين ما أعطوك الجواب. وأن تعفو ليش حذفت؟ لأن الباب هذا من الأفعال الخمسة. الباب هذا لا باب الجمع ولا الكلمة محذوفة. المضارع هناك معرب. وأما المضارع في إلا أن يعفون ها مبني أهم لذلك طلبة العلم اللي درسوا القواعد العربية ما يخلون أساتذة يمشون على كل شيء يناقشون حتى يفهمون ولا يدرسون أو يقول لنا أسكت اسكت طبعا عندك حلقة طالب العلم هو يبغي يعرف صحيح؟ فالباب لام الكلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني مثل يتربص ووزنه ايش؟ يفعلن بخلاف قولك الرجال ايش؟ يعفون الباب ضمير المذكرين صحيح والنون علامة رفعه فتحذف وأن تحفو قبل التقوى وما قلت لك ووزنه تفعو وأصله تفعب ما فعل تعفو وأن تعفو تعفو استثقلت الضمة عن الباب لما الكلمة حذفت فارتقى ساكنان واو هذا نعم وانتم حذفت الباب وبقيت باب الجمع وصار بابه تعفو ها تفعو تفعو ها لا فليت الضمة على الواو فحذفت حركته وصارت واو لو الكلمة ساكنة اتقى ساكن حذف تعفو تعفو تعفو نعم الشغل ولذلك تقدر الضمة في تعفو ها على الواو انها ثقيلة عليك ولما جاءت واو الجمع ها تعنى ثقلت الحركة على من الباب الأولى وحذفت التقاسات باب الله واضح ولا الباب السابع هو ولكن هذا الباب ليش يذكر؟ ليس من النيابة شيء. بالحذف نعم. صحيح. هذا هو الحذف. الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره أليف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو فإن جزمهن هذا بحذف الآخر. نيابة عن السفر. لذلك جعلهم الباب الصعب. وأما قوله قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لا تتلبون بني زياد وضرورة الشعر أوتي بالياء بقية الياء ضرورة الشعر إيش معناها؟ نعم ضرورة الشعر يعني الوزن. نعم لم يأتيك واضح يا ولد؟ أما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل وقيل من هناك موصولة وتذكير ويصبر إما لتوالي حركات الباء حركات الباء والراي والفاء والهمزة لأن بعد وفنة لو ميت ويصبر وين وين الهمزة؟ هذا اللي في الكلمة الثانية الجواب أظن بعدها يا شيخ إن الفاء أيضا ليس في الكلمة ويصبر إيه؟ لأن بعد الآية يا شيخ إنه من يتقي ويصبر أظن فإنه لا هذا قرأته وحفظه ما هذا هو الفاء اللي نزل الذي وراءه والحمزة الذي وراءه وين الهم أو على أنه وصل بنية الوقت فلذلك سكن هذه قراءة قنبل وإما على العطف كمان على المعنى نعم تضم هذا أقوى انسحب أنه موصول لأن اسمه موصول هذا يعني بمعنى اسمه موصول يتضمن معنى إيه يحسن قال لك لأن من الموصولة بمعنى الشرطية بعمومها وإبهام ولذلك تدخل فاء في جوابي في خبري يقول ابن مالك في الكافية والفاء آتي في الخبر ضمن معنى الشرط وجاء بالأمثلة الكافية تنبيه إذا كان حرف العلة بدلا من همزته كان يقرأ ويقرئ ويبدوء وإن كان للجاد بعد دخول الجاد فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف ما تحذف حرف الله حرف العلة هذا إذا أبدلت يقرأ هذا فيها يس همزة ولكن إذا أبدلت الهمزة هذا يس بالياء بعدما إيش أدخلت عليه إيش الجازم فاهم ولا فإبدال هذا قياسي وأما إذا كان إيش قبل دخول الجازم لاستيفاء الجازم واقتضاه وهو الحس إلا واحد نعم يحتاج إلى شرح يا شيخ يحتاج إلى شرح هو هذا يأتي فهد يمثل لك على الاختصار لأنك هذه قاعدة. الدال والقياس، لأنك حينئذ تقلب الهمزة، هذا تقلب الهمزة الساكنة من يقرأ حرف علة من جنس الحركة، من جنس حركة ما قبلها. كسر. نعم. يعني الكسر يناسب الياء. طلبوا هايا. ولذلك يكون ايش؟ قياس. ويمتنع حينئذ الحذف. حذف الياء هذا. نعم حذف الياء. لاستيفاء الجازم ايش؟ مقتضاها. نعم. الحمزة المختلفة. وإن كان قبل فهو إبدال الشاذ في الجسد، ويجوز هناك مع الجاذب الإثبات، إثبات حصر العلة يا هذا. نعم يا هذا لم يقلب، لم يقلب بحذف الحرف أو لم يقلب، لم يقلب بإثبات بناء على إيش؟ على الإثبات بالعالم وعدمه وهو مثل الهمزة أصلية شيخ ولا في كلمة لكن يجيلها لازم راح أصلي جال جال لكم الشاذ إذا كان قبله يا يخري. نعم واضح وتقدم الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة والفتاء المرتفع، ويسمى هذا مقتلا مقصورا، والضمة والكسرة تقدران في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبله نحن المرتقي والقاضي، ويسمى معتلا منقوصا. وخرج بذكر الاسم نحن يخشى ويرمي، وبذكر اللزوم نحن رأيت أخاك ومررت بأخي، وبشرط الكسرة نحن ظبي وكرمي وكرسي ورمي كمان. وتقدر الضمة والفتحة في السعر المعتل بدليل وهو يخشاها ولن يخشاها، والضمته فقط في الفعل المعتل بالباب الأولياء نحو هو يدعو وهو يرمي، وتظهر الفتحة في الباب والياء الخفة نحو إن القاضية لن يرمي ولن يغدو. هذا الباب غلب باب النكر الآن. تقسيم الاسم بالنكرة والمعرفة شيخ من أوسط ما تقنون أهليك من أعراق أهليك من إيش؟ من أوسط ما تقنون أهليك إيش أبي؟ من أوسط ما تقنون أهليكم أهليكم يا رب أهليكم من أوسطية ما تطعمون أهليك أهليكم مفعول به منصوب بالياء لأنها ملحق بجمع المذكر بجمع المذكر الثاني ما هو داخل هذا الياء أهلونا هذا وكانت مفعول اللي تطعمون منصوب بالياء وحذفت النون للإضافة فهم؟ أنت في ترك غلط، غلط حول ما تطعمون أهليكم، هذا مثال الأهلون إذا نصيبه في القرآن. أهليكم يا شيخ مفعولا بهكم، عارف الكاف والميم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، ولا الكاف مبني على الضم في محل جر؟ هذا على الخلاف الموجود عند النحويين اللي ما اطلعت عليه، لأن نحن اطلعنا عليه يعني في الأشمون وفي الإنزال وفي شرح التسهيل. أيه؟ اللي شرح إيش؟ هذا شرح أوضح حتى أوضح فيه لا هذا ما شرح تسهيل على التسهيل؟ أهو تسهيل على التسهيل. أيوة. والذي شرح بعض المجللات عندي الآن تسهيل، هذا لابن أخ تسهيل على تصحيح. نحن عندنا ابن مالك تسهيل ابن مالك تسهيل نعم ابن مالك تسهيل، هذا هو الذي نظمه ابن مالك الكافي. طيب وبعدين شرح ابن عقيل؟ شرحه ابن عقيل نعم. أيوة. أربع مجللات عندي الآن. أيوة. هو أحسن من ابن عقيل من الشرح هذا. أيوة. شرح طيب رحمه للتسهيل أحسن، هي هو في مقابلة الشهود. السلطان يا سلي عندك أنا نسيت اسمه الشاحة بن عقيل هذا للتسهيل. المساعد أحسن أربع مجلدة تمام موجود لا موجود عندي المكتبة باسم الكاشحة عندي شبه المساعد. أما الذي راعي المساعد ما يستطيع ما ينبغي أن يعتمد على المراقبة، لأن هناك ذكر أشياء غريبة جدا. هذه أعرفه حديث كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا باب المكيرة والمعرفة. هذه اسمه ينقسم إلى قسمين، اسم المكيرة وهي الأصل وهي عبارة عن نوعين. اسمع المكيرة أحدهما ما يقبل الأد المؤثرة للتعريف، هذا علامة ثم اسم نكرة أن يقبل أن حال كون أن هذا مؤثرة فيه التعريف، فإن لم تؤثر فيه التعريف فليس بنكرة كألف العباس وألف الحسن وألف الحارث. قلنا حالا وفيه ألف مؤثر إذا قلنا حالا إيش؟ فصرنا مؤثرة بحال وهي مقترنة بأل كيف نعود لها، لأن الحال يكون نكر تقول حالة كوني المؤثر. لا هذا المؤثر ابن مالك ما فيه أب. لا هنا أنا ما شرحته، أنا شرحته ابن مالك لكن حتى هذا نفس الشيء المعنى هي أربع تأويل فقط. لا هذا صفة، هذا ما وصل. أيوة ما يقبل ألا المؤثرة للتعليم مؤثرة لابن مالك نكرة قبيل ال مؤثرة. هل هذا نكرة مؤثرة؟ لا هي التي تؤثر القبيل، فإن لم توصل فيه التعريف فليس الإثبات. ألف العباس ما أثرت فيه التعريف لأنه معرف لها بالعلمية. نعم وكذلك الحارث وكذلك الفضل. واضح؟ اسمع الكتاب يبين لكم. طيب ما يقبل ألا المؤثرة للتعريف كرجل مفرس ودار بكتابه، رجل دار تعريف وتقول رجل، وكذلك فرس الفرس ودار الدار وكتاب من الكتاب. والثاني الثاني من النكر ما يقع موقع ما يقبل أن الموثرة للتعريف نحو ذي ومن وما. ذي بمعنى صاحب لا يقبل أن، ولكن ما نكر لأنه واقع موقع ما يقبل أن وهم صاحب الصاحب. وكذلك إيش من وما من لا هم وصول هذا المعرفة هذا ما. إذن لو سألتك عن العرب هذا ما تعرفه، ما مرت مررت بمن معجب لك هذا حدث الشموني هذا ذكر ما مررت بمن معجب لك أعرف بمن شرطية سير لا من بمن معجب لك هذا من هنا في لك يا الأصل مررت بشيء معجب لك بشيء معجب لك راجع لشمون وطوي راجع حافظ. وكذلك ما مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. من وما تكونان نكيرتين من هذا يفصل بشيء أو بشخص لا هو هذا من بشخص أقول لك على كل حال لك شيء أي شيء يعني إذا مررت بثوب طبعا معجب لك نعم أنا قلت لك هذا الإشمون فسره إذا انتبه قولنا عند العاقل يجعله لشخص لأنه على كل حال أنت كل غير العاقل ماشي يا شيخ ماشي بالسفار ولا سمقول ايش؟ ماشي بي معجب هذا صفة نعت لمن؟ ايش فكر؟ اسم فاعل ولا سمقول اسم الفاعل هذا إذن ايش إذن تقدير هذا تقدير شخص إذا ها؟ تقديره شخص الشخص ولا شيء معجب لي ماشي ايش فكر؟ إذا مثلا ما تمر ببيتي هذا شيء هذا يشمل هذا يشمل الشخص ويشمل البيت ويشمل كل شيء ايش فقط خليها على مكان الشيخ هنا نكره هنا تامة وليست نكره هذا نكره ناقصة لأنها تحتاج إلى اختفاء يا شيخ هم محصورين في الثلاث أشياء دول ولا في أشياء ثانية هيا أسمع يا هيا شيخ قلت لكم أسمع بما أسمع بمن معجب لك وبما معجب لك أنتم ما تصدقون أنا. فإنها واقعة موقع صاحب ذي وثاني وإنسان وشيء وكذلك نحن صحيح هم محصورين في الثلاثة دول ولا في الذي يقع موقع قبول أل يعني غير في يعني غير الثلاثة دول في أكثر من وما يمشي إيه في أكثر يعني كل هذا اللي وقع موقع ما يقبل أل نعم يقول محصورة في الثلاثة لا ما هو محصور وما ومن من وما ليس محصورة يعني هذا مثل بس أو مثال يعني وكذلك صحيح ولمن نكر لأنه إيش واقع موقع قولك سكوتا هذا مش اسم فعل أمر هذا ما هو اسم فعل أمر صحيح صحيح بالتنوين معناه اسكت من كل كلام لك اسمك سكوتا أمرتك بالسكوت اسكت وأما يعني صح الكلام الذي أنت تتكلم به هذا يدل على تركيبه أصح أيوة شوف السهل والثانية معرفة إذا الاسم كلها في الإنسان العربي تنقسم إلى نكرات ومعاني ومعرفة ما هي الفرق عن النكرة النكرة هي الأصل عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمر والثاني ما يقبل ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك. ماذا؟ فإن أن الداخلة عليها للمح الأصل بها وهو اسم الفاعل. وأقسام المعارف يا إخواني في اللسان العربي، أقسام المعارف، أنواع المعارف سبعة نظر، وبعضهم جعلها ستة، وهذا الكتاب جعلها سبعة. يا سماعة المضمرات أنا وهم، والعلم والإعلام كزيد المهندي، والإشارة كزاوزي، والموصولة الذي والتي، وذو الأداة المحلى لأل الغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها ستة كابني وغلام، والمنادى نكرة المخطوطة نحو يا رجل يا رجل قدامك، جعله معناته من أقسام المنادى، من أقسام المعارف يعني. ولذلك يبنى كما يبنى إيش؟ المفرد بالعلم. ما فهمت؟ بني في الحديث ثوبي حجر عاربا. ثوبي حجر. ثوبي مبتدا شيخ. لا حول ولا قوة. هذا حديث البخاري. لا شوف شوف لا انت اسكت. هذا الحديث اللي جيته هم ما تعرف تلحم فيه في معناه. هاتف ثوب الحجر. ثوب المنادى إلا لله. اسمع لي موسى هذا الدين. ثوبي حجر ثوبي حجر. أسعد أنا الشاهد فيه حجر. يا حجر موسى عليه الصلاة والسلام هذا بربه مما قال اليهود بنو إسرائيل لما اتهموا اللي قالوا بأن بني إسرائيل إذا أرادوا أن يغتسلوا يغتسلون يعني غراس، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل يروح إلى محل ثاني ويغتسل. فآذوا موسى فبرأه الله مما قال. نزلت الآية في ذلك حجر ومنادى. ها خلي ها يوما من الأيام راح موسى يغتسل وحط ثوبه على الحجر وشال الحجر هذا الثوب مسح خرج عاريا. فرآه بنو إسرائيل فعرفوا أنه ليس بآجر. بآدم تعريفه الذي انتفخت المرض الذي يصيبه الإنسان وهذا ونزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قال وقال عند الله يسير ثوبي أي اترك ثوبي يا حجر واترك يا حجر وثوبي فضربه موسى اضربه. فهذا فيه قاعدة ما هي اتصل بها ابن عسير واتصل بها السيوطي في شرح أشياء ابن مالك لأن الشاهد معناته هذا مثلا ذكر مقصودة يا حجر. نعم هذا بس هذا محل الشاهد. لا ما هذا ما فيها حسين لذا حجبة أنا الشاهد فيه ما ذكرته معمول ما تعرفه إلا محل الشاهد شيء ابن عقيل على وزن أفعل ضربه للحجر يا شيخ. يا أخي ما فيها ابن مالك قال لا اسمع وغير مندوب وموت مريم دما جبوس ثلاثة اللي عارف أعلم أسمع وزير إشارة نعم وزير إشارة واسم الجيسي وهو رجل قلب فليل حسوني دا لا يعظم من النكره المقصوده به صح الا قليل والشاهد فيه هذا أيوة. ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فالصور عازله وكذلك حسوها في اسم الاشاره وذاك في اسم الجنسي والمشار له قال له ومن يمنعه فالصور عازله لان له دليل في القران وله دليل في الحديث إذا فحصوني لهناك في اسم الجنس وهو يا حجر هذا وكذلك ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم هذا قليل ولذلك الذي منعه قال ابنه فانصر عازلا لأنه ورد في القرآن لأنه ورد في القرآن وورد في الحديث الصحيح يا هؤلاء أنتم هؤلاء